رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليد الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو أدفنح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلة، المد المتصل والمنفصل هما مبنيان مشبعان، مد الباب الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. أقسم قسما بالسماء ذات المنازل للكواكب التي تنزلها الكواكب 12 منزلا منزلا وبرجا برجا بحساب وإتقان وحكمة، وأقسم قسما باليوم الذي جعله الله موعدا للعالم لفصل قضاء فلا يخلف فيه وعده، بل هو واقع لا محالة كائن لا شك في وقت معين وأجل مسمى، وأقسم بكل شاهد في ذاك اليوم وحاضر ومعاين لغيره وكل مشهود عليه بأعماله التي عملها، فالرسل والأمم شاهد ومشهود، ولكل حكم وقضية شهود وخصوم، والحاكم هو الله وحده. لعن وعذب أصحاب الأخدود في نجران الذين حفروا شقا في الأرض ثم ملأوه نارا وأقحموا فيه المؤمنين، حيث أشعلوا نارا عظيمة لها وقود ولهيب تأكل من وقع فيها، أشعلها الكفار للأبرار، والكفار قعدوا على حافة النار يشاهدون عذاب الأخيار ليتشفوا بمشهد التعذيب شأن الجبابرة، وهؤلاء الكفار ينظرون إلى المؤمنين يعذبون ويبصرون النار تشويهم، وقد جلسوا يتفرجون متلذذين بعذاب الصالحين. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. وما عابوا عليهم إلا الإيمان بالله، فليس للمؤمنين ذنب عندهم إلا طاعتهم لربهم، وإلا فما آذوهم وما ظلموهم، والله المعبود له ملك السماوات والأرض خلقا وتدبيرا وتصريفا، وهو شاهد على كل شيء، عالم بكل أمر، مطلع على كل فعل، محيط بما دق وجل. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آذوا المؤمنين بالإحراق وصدوهم عن دينهم وابتلوهم في عقيدتهم واستمروا على الكفر والأذى ولم يتوبوا من الفعل الشنيع والأذى الفظيع، فسوف يحرقهم الله بنار الآخرة التي لا تبقي ولا تذر خالدين فيها أبدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات فجزاؤهم الجنات في خلود مقيم ونعيم عظيم في جوار ملك كريم، وهذا هو الظفر المطلوب والفوز بالمرغوب وإبلاغ كل محبوب بفضل علام الغيوب. إن بطش ربك لشديد. إن عذاب ربك عنيف لا يطاق، وإن أخذه شديد لا يقاوم، إذا أخذ أهلك وإذا بطش دمر، يقسم جبابرة ويمحق العتات ويبيد طغاة. إنه هو يبدئ ويعيد. إنه سبحانه ينشئ الخلق في البدء ويعيدهم في النهاية، يخلقهم من العدم ويبعثهم وهم رمم، أمات وأحيا وأنشأ وسوى وخلق وهدى. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. كثير الغفران لأهل الذنوب والعصيان، وواسع الحلم والتودد لكل تائب ندمان، للمقصر يغفر وللمقبل يتودد. خلق العرش العظيم واستوى عليه، وهو عظيم الذات جميل الصفات حسن الأفعال له العظمة والجلال، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، نفذت قدرته وبهرت حكمته. هل أتاك حديث جنود فرعون وثمود؟ هل نعلمك أيها النبي خبر الأقوام الطغاة الطغام الذين حاربوا الرسل الكرام وأكثروا في الأرض من الآثام وغتروا بإقبال الأيام؟ هم جنود فرعون العنيد وجيش هذا الطاغية الرعيد، وقوم ثمود الذين تجاوزوا الحدود فكلهم بلغ غاية في الفساد ووصل نهاية الإلحاد وأمعن في العناد. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل حال هؤلاء الكفار عجيب ونبأهم غريب، فهم كذبوا الرسول وأنكروا القرآن وجحدوا الحساب وارتكبوا الضلالة وانحرفوا عن الهداية، والله محيط بهم لا يعجزون، قادر عليهم لا يفوتون، تحت حكمه مقولين وعن ملكه لا يخرجون. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بل إن هذا القرآن شريف مكان ظاهر البيان مبارك عظيم مرشد كريم، لأنه كلام الرحمن الرحيم مكتوب في لوح محفوظ من الزيادة والنقصان، مصون عن تحريف الإنسان والجان، وتنزه عن الزلل وجل عن الخلل، لأنه منزل من الله عز وجل.